بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الكفارات، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الكفارات. الكفارات وهي تنقسم إلى معينة كبعض كفارات الحج، ولم يذكرها هنا اكتفاء بما سبق، وإلى مرتبة ومخيرة وما جمعت الوصفين وكفارة جمع. عليكم السلام ورحمة الله. قبل الدخول في كتاب الكفارات، هناك مقدمة تشير إليها السيد الزرزواري حفظه الله تعالى في كتاب مهذب الأحكام في المجلد 22 صفحة 381، يبين في هذه المقدمة أقسام المجازات على المخالفة الموجودة في الشريعة الإسلامية. يقول في هذه المقدمة: لا ريب في أن جعل القانون بلا جعل مجازات على مخالفته لغو، فيذهب القانون هدرا، فجعله عليكم السلام فجعله مع جعل المجازات على المخالفة متلازمان في مقام التشريع. من الواضح أن المشرع الذي يريد لتشريعه أن يكون له فاعلية في الحياة الاجتماعية لا يمكنه أن يكتفي فقط بالتربية الداخلية وبالوازع الداخلي وبالقانون الداخلي الذي يحكم الإنسان، وهو الوجدان أو التقوى. لابد أن يوجد هناك وازع ومانع خارجي أيضا، وهو المجازات على مخالفة القانون. وإلا لو لم تكن المجازات على مخالفة القانون لوجدنا أن كثيرا من القوانين التي تشرع لا تجد منفذا ومجريا لها في الحياة الاجتماعية. فلهذا السيد السبزواري حفظه الله تعالى يقول: متلازمان في مقام التشريع باعتبار الأهمية الموجودة للقانون في الحياة العملية، وإلا التشريع بما هو تشريع بلا أن يترتب على مخالفته جزاء وعقوبة، مثل هذا التشريع كلا تشريع يكون لغوا. يقول: القوانين المجعولة على أقسام. القسم الأول منها ما يتدارك مخالفته بالجريمة المالية أو ترويض النفس بالصوم. قسم من الأحكام الشرعية الشارع تداركها بأن غرم الذي قام بتلك الجريمة من قبيل الضمانات التي سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في محلها، والكفارات والديات من هذا القبيل. إذن باب الكفارات يدخل في هذا القسم الأول، وهو ما يتدارك مخالفتها بالجريمة المالية أو بالترويض على الصوم. عليكم السلام. فلهذا ستجد أنت في هذه الكفارات في الأعم الأغلب نحن توجد عندنا جريمة مالية، فإن لم يستطع فصيام كذا يوم كما سيتبين. القسم الثاني من أحكام أو من القوانين المجهولة ما يتدارك مخالفتها بالتعذيب، ويأتي في كتاب الحدود والتعزيرات تفصيلها إن شاء الله تعالى في المجلد 9 والعاشر من اللمعة. هناك سنبين في كتاب الحدود والتعزيرات أن الإنسان إذا قام ببعض الأعمال ما هي العقوبة المترتبة على ذلك. القسم الثالث من القوانين ما لا يتدارك مخالفتها إلا عند العرض على الله عز وجل، وخلق النار إنما هو لأجل هذه الجهة، من قبيل ما تقدم في من يكرر الصيد ومن عادى فينتقم الله من، هذا بيناه فيما سبق، وجل من الجرائم ومن المخالفات التي تحدث إنما جزاؤها يكون إلى يوم القيامة. طبعا ما لا جزاء له في هذا العالم ليس بمعنى أنه خفيف العقوبة، بل قلنا فيما سبق أن هذا لعله أشد عقوبة من الذي له جزاء في هذا العالم. القسم الرابع من القوانين ما يتدارك مخالفتها بالآلام والمحن الدنيوية، والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن جملة من الأعمال التي تصدر من الإنسان، الإنسان يرى جزاءها في هذه الدنيا، من قبيل أن الإنسان إذا صار عاقا، إذا فرضنا أن الأبوين عقاه جعلاه عاقا، طب هذا الإنسان لا يترتب عليه جريمة مالية أو صوم أو تعزير أو حد أو غير ذلك، ولكنه في الروايات يؤدي ذلك إلى قصر العمر، يؤدي ذلك إلى سوء العاقبة، يؤدي إلى غير ذلك، أو قطع وصلة الرحم ونحو ذلك. هذه أيضا جزاء على المخالفة، عقوبة على المخالفة، ولكنها عقوبات مرتبطة بأمور تكوينية. قال والآيات المباركة والسنن المعصومية في بيان هذا الموضوع كثيرة. القسم الخامس من القوانين ما يتدارك مخالفتها بالاستغفار، والقسم السادس اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم، وهذا معناه أن الذنوب على أقسام، بعضها تهتك العصام، بعضها تنزل النقم، بعضها، والإنسان الإنصاف لا بد أن يرجع إلى الروايات ليرى آثار هذه الذنوب التي تؤثر على الإنسان، لا يتبادر إلى ذهن الإنسان فقط العقوبات المالية، العقوبات الجسدية، العقوبات التي هي من قبيل الصوم، لا، هناك جملة من العقوبات الإنسان لا يعلم أن هذه المصائب من أين نزلت به، ولكن القرآن الكريم يقول فبما كسبت أيديهم لا بشيء آخر. القسم السادس من العقوبات أو القوانين التي جعل الله عليها عقوبة ما يتعلق بخطرات القلوب. طبعا هذا المقام كما يشير إليه هذا السيد الشريف إنصافا الذي هو من أهل الطريق والسلوك إلى الله، أيضا السيد السبزواري حفظه الله تعالى فقيه ومن أهل التهذيب، أيضا سيدي السبزواري يقول ما يتعلق بخطرات القلوب التي هي سيئات المقربين. فيما يرتبط بخطرات القلوب، أنا وأمثالي معفول عنه، ولكنه المقربون ليس الأمر كذلك، هذه بالنسبة إليهم سيئة أن يخطر على قلبهم ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى به، ومن هنا صارت حسنات الأبرار سيئات المقربين. ما يتعلق بخطرات القلوب التي هي سيئات المقربين، ويختص تكفيرها بمباشرة رب العالمين الواقف على الضمائر والعالم بالسرائر. ثم إنه لا بد من تقديم أمور، هذه أقسام الجرائم، أقسام العقوبات التي تترتب على مخالفة القوانين التي شرعها الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك السيد السبزواري حفظه الله تعالى يدخل في بيان معنى الكفارة، يقول ثم إنه لا بد من تقديم أمور. الأمر الأول مادة كفارة، كفارة، هذه المادة تستعمل بمعاني متعددة، تستعمل بمعنى الستر، هذا معنى من معانيها، والكفارة إنما سميت الكفارة كفارة لأنها تستر الذنب. هذا الإنسان عندما قام بذنبه كأنه بواسطة الكفارة يستر ذلك الذنب الذي قام به. طب لماذا سمي الكافر كافرا؟ هذا الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى لماذا يسمى بالكافر؟ قال إنما سمي الكافر به لأنه يستر الحق بكفره، فكأن فعله ستر الحق، كما أن الكافر سمي به لأنه يستر الحق. وكذلك سمي الليل كافرا لأنه ساتر بسواده. وكذلك سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض. والكفارة بالمعنى اللغوي استعمل في الشرع أيضا، وهي عبادة خاصة لها أحكام مخصوصة على ما يأتي بيانها بعد ذلك. الكفارات كثيرة كما سنشير إليها، جملة من هذه الكفارات التي سيبينها وجملة لم يبينها المصنف أشار إليها سيد السبزواري حفظه الله تعالى، قال فكثير مثل كفارة الطيرة فإنها التوكل على ما في الحديث، وعن علي كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. هذه من الكفارات المستحبة المندوبة للكفارات الواجبة. وعن الصادق عليه السلام كفارة الضحك اللهم لا تمقتني. الإنسان إذا ضحك كثيرا الأفضل له أن يكفر، لأنه له أثر تكويني، أن يكفر عن هذا الفعل بقوله لا تمقتني. وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يذكر جملة من الكفارات التي هي أمور مندوبة عند الإنسان يقوم ببعض المكروهات يستحب له أن يكفر بها. الأمر الآخر الذي لا بد أن يشار إليه كما يقول الكفارات مطلقا عبادة، وعلى هذا الأساس فهي متقومة بقصد القربة لله سبحانه وتعالى، فمن لم يأتي بها على نحو قصد القربة فلا تكون مجزية. بعد هذا ندخل في أقسام الكفارات. الكفارات بعض منها معينة وبعض منها مرتبة وبعض منها مخيرة وبعض منها جمعت الوصفين المرتبة والمخيرة وبعض منها كفارة الجمع. أما القسم الأول من الكفارات وهي كفارة معينة، تقدم بعض أقسام الكفارة المعينة في كفارات الصيد هناك وفي كفارات الإحرام. يتذكر الإخوة في كتاب الحج نحن قلنا بأن الكفارات عقدنا فصلين، فصل لكفارات الصيد في حال الإحرام، وفصل في باقي كفارات في باقي أعمال الإحرام التي هي الجماع ونحو ذلك. فيما يرتبط بالكفارة المعينة هناك قلنا بأن الإنسان إذا اجتمع مع أهله أو مع غير أهله وكان مسلما قبل الوقوف في عرفات فإنه تجب عليه أمور، أولا يفسد حجه كما أشرنا إلى ذلك، وثانيا تجب عليه أمور. الأمر الأول أن يعطي بدنه، أن يفدي ببدنه. الأمر الثاني أن يحج من قابل ونحو ذلك. هذه البدنة كفارة معينة، يعني إن لم يستطع عليها بعد لا يوجد هناك بدل لها، لا يوجد فإن عجز فصيام 60 يوم، فإن عجز فكذا فكذا إلى آخره. ومن هنا فالكفارة هناك وهي البدنة تكون كفارة معينة، لا أنها مخيرة أو مرتبة ونحو ذلك من الأقسام. وهذا ما تقدم بيانه مفصلا في كتاب الحج فلا يعيده المصنف هنا. فلهذا يقول وهي تنقسم إلى معينة، يعني إن عجز المكلف عن تلك الكفارة قد لا يجوز لا يوجد لها بدل من قبل الشارع كبعض كفارات الحج وقد أشرنا إليه. ولم يذكرها هنا يعني كفارات الحج بعد لا يذكرها هنا، لماذا؟ باعتبار أنه لا علاقة لها بالبحث، أو تقدم بحثها في كتاب الحج، وإن كان الأولى كما فعل بعض العلماء كالسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفتاوى جمع الكفارات جميعا تحت باب واحد. الطالب حتى يعلم الإنسان إذا أراد الحكم يرجع إلى كتاب الكفارات فيجد كل حكم الكفارة المناسبة والفداء المناسب له، لا أن الكفارات توزع في أبواب مختلفة. المهم يقول تلك الكفارة المعينة تقدم الحديث عنها في كتاب الحج فلا نعيد مرة أخرى. القسم الثاني من الكفارات وهي الكفارات المرتبة، يعني صيام مثلا إطعام كذا، فإن لم يستطع صيام 60 يوم، فإن لم يستطع فإطعام كذا مسكين، عتق رقبة فإن لم يستطع فكذا، يعني أنه ليس مخيرا من أول الأمر، بل من أول الأمر هناك ترتيب يجب أولا كذا، فإن عجز عنه عجزا شرعيا ينتقل إلى الأمر الثاني، فإن عجز عنه عجزا شرعيا ينتقل إلى الأمر الثالث، وهكذا عليكم السلام إلى مرتبة ومخيرة وما جمعت الوصفين، يعني من جهة مرتبة ومن جهة مخيرة كما سيشير إليه، وكفارة الجمع كما سنشير إن شاء الله تعالى إلى مصادقها. أما القسم الأول وهي الكفارة المرتبة، طبعا هنا بعد لا يذكر إلا أقسام 4 من الكفارات، وهي المرتبة والمخيرة وما جمعت الوصفين وكفارة الجمع. أما المرتبة فهي 3، الأولى كفارة الظهار، الثاني كفارة قتل الخطأ، الثالث كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. هذه هي الأمور الثلاثة التي من قام بها بشرائطها الموصولة إلى محلها توجد فيها كفارة. أما ما هي الكفارة المخيرة أو المرتبة في هذه الأمور الثلاثة؟ ما هو الظهار؟ ما هو المراد من قتل الخطأ؟ ما هو المراد من الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال؟ أما الأمر الثالث فقد تقدم بيانه فيما سبق في كتاب الصوم. وأما فيما يرتبط بالظهار وشرائط الظهار وبالقاتل وقتل الخطأ والخطأ في القاتل وشبه الخطأ في القاتل والعمد في القاتل ونحو ذلك، فهذا ما يوكل بحثه إلى كتاب الحدود. المهم ما هو المراد من الظهار وشرائط الظهار ما هي، هذا موكول إلى محله من كتاب الظهار. الآن فقط هنا نقول من قال أنت علي كظهر أمري كظهر أمي بالشرائط المذكورة في محلها، هذا يجب عليه إذا أراد أن يقترب من زوجته يجب عليه أن يكفر أولا، ثم بعد ذلك يجوز له ذلك. طبعا هذا هو حكمه الوضعي، وإلا الحكم التكليفي هو الفرمة، يعني هذا الإنسان يكون آثما. وبهذه الكفارات الثلاث المرتبة هي أولا وخصالها خصال كفارة الإفطار في شهر رمضان، العتق أولا، فإن لم يجد كان عاجزا عن ذلك فالشهران ثانيا مع تعذر العتق، فإن لم يكن قادرا على صيام شهرين بالنحو الذي سيأتي بيانه بعد ذلك فال60 أي إطعام 60 مسكين لو تعذر الصيام. هسه الإطعام بماذا يكون؟ الكسوة بماذا تكون؟ صيام 60 يوم بماذا يكون؟ تفصيله سيأتي بعد ذلك عندما يبين. أما فيما يرتبط بالظهار، الظهار دلت الآية المباركة على ذلك، نحن وعدنا الإخوة إن شاء الله تعالى في هذا الباب وما بعده من الأبواب نحاول أن يكون البحث أكثر استدلالية مما هو نقل الآراء والفتاوى، باعتبار أن الطالب إلى هذه المرحلة درس جزئين من اللمعة، فالآن مهيئ في المقدار يدخل في البحث الاستدلالي، إلى أن لعله هذا يتعمق في الأجزاء اللاحقة باعتبار أن الطالب أنس الآن جملة من الأبواب الفقهية. أما الظهار فدلت الآية المباركة على ذلك، وهي قوله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. إذن الأمر الأول الذي ذكرته الآية المباركة هو العتق، فمن لم يجد العتق طبعا فصيام شهرين متتابعين. فالتتابع بينت الروايات كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن الرواية الآية المباركة واضحة الدلالة على أن كفارة الظهار هي المخيرة بين هذه الخصال الثلاث التي هي في كفارة الإفطار عمدا في شهر رمضان. أما النص الوارد في ذلك فالرواية عن أبي بصير عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ظاهرت من امرأتي. قال: اذهب فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: اذهب فصم شهرين متتابعين. قال: لا أقوى. قال: اذهب فأطعم 60 مسكينا. هذا مضافا إلى الدليل الثالث في المقام وهو الإجماع، حيث أن المسألة إجماعية بين فقهائنا. إذن الدليل على أن الظهار فيه هذه الكفارة المخيرة المرتبة هي الآية المباركة والنص الدال على ذلك والإجماع القائم في المقام. طبعا الرواية في الوسائل في الباب الأول من أبواب الكفارات الجزء 15. أما الخصة أو الأمر الثاني الذي تجب فيه أيضا هذه الكفارات هذه الخصال مرتبة فهو قتل الخطأ. تعلمون أن القتل على ثلاثة أقسام: إما قتل عمدي محض، وإما قتل خطئي محض، وإما قتل خطأ شبيه بالعمد. هنا نحن نتكلم في قتل الخطأ أو في قتل الشبيه بالخطأ بالعمد. المهم في قتل الخطأ توجد عندنا هذه الخصال الثلاث. طبعا عندما نقول توجد هذه الخصال الثلاث مو معنى أنه لا تجب عليه الدية، لا، الدية في محلها بالإضافة إلى الدية التي لا بد أن يدفعها إلى أولياء المقتول، لا بد أن يكثر عن هذا العمل بهذه الكفارة. قال: فهو المشهور وتدل عليه الآية المباركة أيضا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى أن قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وكذلك في الرواية في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: كفارة الرجل كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا، إلى أن قال: وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين إلى آخره. طبعا يوجد خلاف في المسألة، إلا أنه كما يقول السيد السرزواري هذا الخلاف لم يعتني به علماؤنا. ومن هنا قال: ونسب إلى سلار وابن حمزة وظاهر المفيد أنها مخيرة لا أنها مرتبة. إلا أنه يقول السيد السرزواري وهو من الاجتهاد في قبالي النص، لأن الآية المباركة والرواية دالتان على أن الكفارة في قتل الخطأ مرتبة وليست بمخيرة، وهذا هو القسم الثاني. لهذا قال: فالمرتبة ثلاث: كفارة الظهار وقتل الخطأ وخصالهما، خصال كفارة الظهار وقتل الخطأ. المرتبة خصال كفارة الإفطار في شهر رمضان العتق اولا، فالشهران مع تعذر العتق فالستون اطعام 60 مسكينا، اي اطعام 60 لو تعذر الصيام. اما الامر الثالث الذي تجب فيه كفارة شهر رمضان بمرتبات، لا كما يقول في الحاشية اي المخيرة بين خصالها، لا بعدنا ما وصلنا الى المخيرة الان، تصور في الحاشية بانه قال كفارة معينة ثم مرتبة ثم مخيرة، لا المخيرة سيأتي بحثها بعد ذلك، يقول والمخيرة كفارة شهر رمضان، لا هذا هو الثالث من افراد المرتبة، والثالثة كفارة من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي اطعام 10 مساكين ثم صيام 3 ايام مع العجز عن الاطعام. والمسألة خلافية في انه في قضاء شهر رمضان ماذا يجب، لو افطر الانسان قبل الزوال ماذا يجب عليه، لو افطر الانسان بعد الزوال ماذا يجب عليه. هنا يقول بانه لو كان افطاره في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي اطعام 10 مساكين، فان لم يستطع فصيام 3 ايام مع العجز عن الاطعام. بعد هنا عتق رقبة ما موجود، اذا هنا يوجد ترتيب بين امرين لا انه ترتيب بين 3 امور. يقول على المشهور بين الاصحاب لروايات متعددة موجودة في المقام، طبعا المسألة خلافية باعتبار ان بعض الروايات قالت انه لا شيء عليه يستغفر الله ولا شيء عليه، الا ان المشهور بين الاصحاب اعتمدوا على مثل هذه الروايات، من قبيل صحيح ابن سالم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل وقع على اهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم. الفقهاء فهموا من هذه الرواية قبل صلاة العصر يعني قبل الزوال، لأنكم تعلمون بأنه إذا دخل الزوال دخل وقت الظهر والعصر معا، إلا أنها هذه قبل هذه كما تقدم في كتاب الصلاة. إذن قبل العصر بعد العصر كأنه قبل الزوال وبعد الزوال. قال وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم، يعني بدلا عن ذلك اليوم الذي أفطر، وأطعم 10 مساكين، فإن لم يمكنه ذلك صام 3 أيام كفارة لذلك. يقول السيد السبزواري بناء على أن المراد بقبل صلاة العصر قبل الزوال لدخول وقت صلاة العصر بالزوال كما مر في كتاب الصلاة. طبعا في بعض الروايات كما قلت يقول قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه وإن كان المفطر بعد الزوال، إلا أنه يقول لم يعمل بها أحد من الفقهاء فهي معرض عنها، فلا وجه له في مقابل ما مر من الصحيح عن صحيح ابن سالم. فالأقوال التي تبلغ 8 بل 9 في كفارة شهر رمضان بلا حاصل، هاي عبارة أكو قيم هنا للسيد السزواري رحمة الله تعالى عليه، يقول أقوال متعددة موجودة في كفارة شهر رمضان وفي قضاء شهر رمضان، ونحن لا نطول الكلام بنقلها ومناقشتها، ويكون التطويل في نقلها وتزييفها بلا طائل، من أراد العثور عليها فليراجع المطولات إن لم يكن له شغل أهم من ذلك. هذه العبارة هو يبين عظمة هذا السيد رحمة الله تعالى عليه، إن لم يكن له شغلا، إذا الرجال ما عنده شغل خب يروح يدور الأقوال وكلمات وكذا، الروايات واضحة في المطلب ينقل الرواية انتهى المطلب. أما هتيجي في هذه المسألة وفي المسألة 12 قول وفي كل قول مثلا مولانا 7 استدلالات وفي 6 أشهر مولانا احنا في كفارة شهر رمضان، بلا موجب هذا. هسه إذا ما عند الإنسان شغل آخر غير هذا طبقا ينشغل بهذا، أما إذا له شغل آخر وقطعا للمؤمن شغل آخر خب لابد أن لا ينشغل بمثل هذه الأمور، لأنها بلا طائل بلا فائدة لا تغني الإنسان. هذه بلا طائل من الطول يعني لا فائدة منها، لا تغني الإنسان، لا تسمن ولا تغني من جوع. حتى الإنسان إذا ما عنده مواقع الإنسان، بعض الطلبة مولانا أساسا ذهنيته فقط ذهنية هذه الأقوال، قال فلان ويرد عليه، قال فلان ويرد عليه ويرد عليه، مطلب آخر ما عنده. أما الذهاب إلى روايات الأخلاق، إلى روايات العقائد، إلى روايات التوحيد، إلى روايات معارف أهل البيت، إلى وما شاء الله من الروايات اللي وارد عن أهل البيت، والانشغال بها والتأمل فيها والتدبر فيها لا أساسا في غنى عن ذلك. أنا كنت أنقل رواية لبعض المؤمنين أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وردت عنه تعابير متعددة، أنه أنا كذا أنا كذا، كان يقول هذه الروايات مو واردة في كتبنا، مع أنه الإنسان طبعا طلعت لي أهم الإنسان عندما يراجع فقط هذا الكافي الموجود يجد هذه الروايات موجودة، يراجع هذا البحار لا يراجع مكان آخر، يراجع في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في البحار يجد مو رواية وروايتين أن الإمام سلام الله عليه يعبر عن نفسه بهذه التعبيرات، أنا الصديق الأكبر، أنا الفاروق الأعظم، أنا كله أنا. طبعا هذه الخطبة لم ينقلها الشريف الرضي باعتبار وجد فيها أنه مطالب، هذه لعله بعض الأذهان القاصرة عن فهم هذه المطالب لا تتحملها، فلهذا لم ينقلها في خطب الإمام سلام الله عليه. المهم لنا عندما ترجعون أنتم إلى البحار الكافي تجدون الإنصاف الروايات أو كتبنا مملوءة بهذه الروايات الواردة في معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي بيان حقيقتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكننا في شغل عنها بذكر هذه الأقوال ونقلها وتزييفها وبتعبير السيد السبزواري التي لا طائل فيها. المهم هذه المسألة أو الأمر الثالث من الكفارات التي هي فيها كفارة مرتبة. أما نأتي إلى القسم الثاني أو القسم الثالث، لأن القسم الأول معينة، القسم الثاني مرتبة، القسم الثالث مخيرة. فإما القسم الثاني من المذكور هنا وإما القسم الثالث إذا أضفنا إليه المعينة. والمخيرة كفارة شهر رمضان. فيما يرتبط بكفارة شهر رمضان يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأن هذه الخصال التي ذكرناها المكلف مخير بينها كما تقدم بيانه فيما سبق في كتاب الصوم، ولعله هو المعمول بينه عليه بين فقهائنا المعاصرين بأن الكفارة مخيرة وليست الكفارة مرتبة، فلهذا يقول والمخيرة كفارة شهر رمضان في أجود القولين، والذي عليه العمل أيضا بين فقهائنا المعاصرين. طبعا في الحاشية ينقل الاختلافات الموجودة في المسألة، يقول والقول الآخر هو الترتيب اختاره الشيخ المبسوط في خصوص الجماع وابن عقيل في مطلق الإفطار، وذلك لرواية هناك ظاهرة في الترتيب وظاهرة في أن الكفارة مرتبة وليست مخيرة، إلا أنه توجد عندنا روايات أوضح دلالة منها فتحمل هذه على الاستحباب. مثلا إذن الكفارة المخيرة واحدة منها كفارة شهر رمضان لمن أفطر متعمدا وقد تقدم بيانه في كتاب الصوم، وكفارة خلف النذر والعهد. اي بلي، ولكن مرتبة ذيك هذه مخيرة، ذيك مرتبة يعني اولا ثانيا ثالثا، هنا بعضها في عرض البعض الاخر، انا ما اقول نفسها ولكن مخير لو مرتب، يعني انت مخير بين العتق وبين الصيام وبين اطعام 60 مسكين، مرتب يعني اول ذي شيء اذا ما قدر الثاني هذا. والمخيرة كفارة شهر رمضان في أجود القولين، وكفارة خلف النذر والعهد. من الموارد التي وقع الخلاف فيها أن العهد طبعا فيما يرتبط باليمين يأتي بعد ذلك. كفارة اليمين هي ما جمعت بين الوقتين، يعني بين الترتيب وبين التخيير، سيأتي بيانها في الصفحة اللاحقة. يقول والتي جمعت الوقتين كفارة اليمين. وسيأتي إن شاء الله أيضا بعد ذلك أن اليمين ما هو، ما هي شرائط انعقاد اليمين في كتاب النذر وكتاب اليمين ونحو ذلك، تفصيله سيأتي. المهم فيما يرتبط بخلف النذر الذي سيأتي في كتاب النذر، بما ينعقد النذر وبما يتحقق حنث النذر أو حنث النذر. حتى إذا حنث النذر ولم يلتزم بنذره ولم يلتزم بعهده، مو ولم يلتزم بيمينه، لأن اليمين له كفارة خاصة، فماذا يجب عليه؟ قال فيما يرتبط بخلف النذر والعهد أيضا توجد كفارة شهر رمضان مخيرة بين فصالها الثلاث، يعني إن شاء أن يعتق أعتق، وإن شاء أن يصوم 60 يوم صام 60 يوم وإن كان قادرا على العتق، وإن شاء أن يطعم 60 مسكينا أطعم 60 مسكين وإن كان قادرا على صيام 60 يوم أو كان قادرا على العتق. هذا هو التخيير. أما الترتيب إن كان عاجزا عن العتق فصيام 60 يوما، إن كان عاجزا عن صيام 60 يوما فإطعام 60 مسكين. هنا لا، سواء كان قادرا على صيام 60 يوم أو لم يكن قادرا فيستطيع أن يعطي 60 مسكينا. خلف النذر والعهد إن جعلناهما كفارة رمضان، باعتبار أن المسألة خلافية وتوجد فيها أقوال متعددة، فلهذا قال كما هو أصح الأقوال رواية في خلف النذر والعهد. من هذه الروايات الموجودة كما يشير، يقول الوسائل باب 23 كتاب الإيلاء. طبعا احنا ما راح ننقل الروايات والأقوال باعتبار أن هذا البحث سيأتي مرة أخرى في كتاب النذر والعهد. المهم قول يقول بأن النذر والعهد من حيث الكفارة هو ملحق بكفارة شهر رمضان. فما أدري هنا أيضا، بل يقول وكفارة حنث النذر لا يضيف إليه العهد على الأظهار أيضا فيه كفارة مخيرة، وهي 3 هذه الكفارات المخيرة. نسب ذلك إلى جمع منهم الصدوق والمحقق النافع وكتاب نذر الشرائع، ولكنه تردد في كتاب كفاراته، واستدل على كونها كاليمين تارة بالإجماعين إلى آخره. بعض ألحقها باليمين كما هو أحد الأقوال في المسألة، وبعض ألحقها أين؟ ألحقها بكفارة شهر رمضان. يقول فيرجع في الأكثر إلا أن المشهور وهو الأحوط أنها كفارة شهر رمضان، وقد تقدم في كتاب الصوم بعض الكلام. إذن هذا الأحوط، وإلا بحسب القواعد، الآن لا نريد أن ندخل في القواعد، بحسب القواعد لابد أن نقتصر على الأقل وهو كفارة اليمين، أما من باب الاحتياط فإنه نأتي بالأكثر. هذه مسألة من المسائل الأصولية التي قرأها الإخوة ويطالبون كثيرا أنه سيدنا حاولوا أن تطبقوا المباني الأصولية على المسائل الفقهية. هناك مسألة في كتاب في علم الأصول، وهي لو دار الأمر بين الأقل والأكثر فهل نجري البراءة عن الأكثر أو يجب الاحتياط في الأكثر؟ يعني أنا شككت أني مدين لزيد 9 دراهم أو 10 دراهم، فهل أجري البراءة عن الدرهم العاشر ولا أؤديه، أو يجب الاشتغال وتجري الاشتغال في ذمتي ويجب أداء الدرهم العاشر؟ أنا شككت أن علي صوم 10 أيام أو صيام خمسة أيام. فهنا هل يجب الإتيان بالأكثر وهو صيام عشرة أيام، أو يجب الاقتصار على الأقل، أو يكفي الاقتصار على الأقل وهو خمسة أيام؟ خمسة أيام هي الأقل، عشرة أيام هي الأكثر. فلو دار الأمر بين الأقل والأكثر، فهل هو مجرا للبراءة عن الأكثر، أو أنه مجرا في الاشتغال في الأكثر؟ المحقق بين علمائنا إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فإنه يجب الإتيان بالأقل ونجري البراءة عن الأكثر. فسواء كان الأقل والأكثر من الأمور الارتباطية أو من الأمور غير الارتباطية. الأمثلة التي ذكرتها هي في الأقل والأكثر غير الارتباطي. أما في الأقل والأكثر الارتباطي من قبيل أنك تشوف أن صلاة الصبح فيها تسعة أجزاء أو أنها مركبة من عشرة أجزاء، يعني هل يجب بالإضافة إلى قراءة الفاتحة سورة، قراءة السورة، قراءة سورة واحدة، أو لا يجب قراءة السورة بعد الفاتحة؟ فهنا هل تجب قراءة السورة بعد الفاتحة أو لا تجب؟ إن قلنا يجب البناء على الأكثر يعني الاشتغال، تجب قراءة السورة. وإن قلنا لا، فيمكن الإنسان أن يكتفي بالحمد ولا يقرأ السورة بعدها. في المقام أيضا كذلك، بعد ذلك سيتبين أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين. هنا إطعام كم؟ إطعام ستين مسكين. هو يدور الأمر بين الأقل والأكثر، بين إطعام عشرة مساكين أو بين إطعام ستين مسكين، بين صيام عشرة أيام أو بين صيام شهرين ونحو ذلك. فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. وهذا ما يشير إليه السيد السبزواري حفظه الله، يقول فيرجع في الأكثر إلى البراءة، إلا أن المشهور وهو الأحوط أنها كفارة شهر رمضان، فهو مبني على الاختيار. إلا أنه عند الشارح يقول هو أصح الأقوال رواية، يعني أن خلف النذر والعهد ملحق بكفارة شهر رمضان، لا أنه ملحق بكفارة اليمين. وفي كفارة جزاء الصيد، شوفوا هذه الأبحاث عندما تتداخل هكذا تكون. هذا البحث تقدم أين؟ تقدم في كتابي الحج. إما كان ينبغي أن يذكر هناك بعد لا يذكر هنا، وإما أن لا يذكر هناك فيذكر هنا. فلهذا نحن قلنا بأنه كان الأولى أن كل الكفارات تجمع في كتاب واحد من كتب الفقه، لا أنه جزء منها في النذر، جزء منها في اليمين، جزء منها في الصوم، جزء منها في الحج وهكذا. يقول وفي كفارات جزاء الصيد، تذكروا الأخوة في كتاب الحج قلنا أن محرمة واحدة من محرمات الإحرام هو الصيد، وعقدنا له فصلا مستقلا، ولعله الفصل الثاني كان من الفصول التي يجب أو فيها محرمات الصيد، ماذا يجب في الصيد على المحرم إذا صاد. في الحاشية يقول وهو في كفارة جزاء الصيد، وهو هذه عبارة جزاء الصيد عبارة مطلقة، من هنا تجدون أن الشارح قيدها، قال ليس المراد كفارة جزاء الصيد يعني كل صيد ففيه كفارة شهر رمضان، ليس الأمر كذلك، بل بعض أقسام الصيد فيه كفارة شهر رمضان. فلهذا قال وهو الثلاث الأول من الثلاثة الأولى مما ذكر في الكفارات، يعني في جزاء الصيد، لا مطلق جزاء الصيد كما هي عبارة المتن، فإن عبارة المتن مطلقة، قالت وفي كفارة جزاء الصيد يوجد ماذا؟ يوجد كفارة من أفطر في شهر رمضان متعمدا، مع أنه ليس الأمر كذلك، بل هو الثلاث الأول من الثلاث من الثلاثة الأولى. في الحاشية يقول الأولى صفة للثلاثة باعتبار لفظها وهي مفردة مؤنثة، والأول صفة للثلاث باعتبار معناها وهو جمع مؤنث. خب ما هو المراد من الثلاثة الأولى؟ قال النعامة وبقرة الوحش وحمار الوحش والظبي والثعلب والأرنب، هذه هي الثلاثة الأولى. وهو الثلاث الأول. أما الثلاث الأول ما هي؟ قال ففي النعامة تجب البدنة ثم فضوا قيمتها على 60 مسكين ثم صيام 60 يوما، وفي بقرة الوحش وحماره البقرات ثم الفض على 30 ثم صيام صوم 30، وفي الظبي والثعلب الشاة والفض على 10 ثم صوم 10 أيام. هذه الثلاثة في مقابل تلك الثلاثة التي ذكرناها هناك، وتقدم بحث ذلك مفصلا في محله. قال لا مطلق جزائه. قال وفي كفارة جزاء الصيد خلاف. طبعا الذي ذكرناه هناك أدخلناه في الكفارة المرتبة لا في الكفارة المخيرة. يقول قول آخر يقول في المقام أنه الكفارة الموجودة هذه الثلاث، يعني البقرة ثم الفض على 30 ثم صوم 30، هذا ليس بنحو الترتيب بل هو بنحو التخيير. هناك تقدم أنه بنحو الترتيب، أما هنا يقول قول آخر يوجد في المسألة أنه بنحو التخيير ككفارة الإفطار متعمدا في شهر رمضان. قال خلاف في أنه مرتب كما تقدم في كتاب الحاج. هناك قلنا البدنة فإن عجز فيفض قيمتها على 60 مسكين، فإن عجز فيصوم 60 يوما، فيصوم 60 يوما، هذا بنحو الترتيب لا بنحو التخيير. وكذلك فيما يرتبط ببقرة الوحش وحماره وفي الظبي والثعلب والأرناب. أو مخير، وهذا هو القول الثاني في المسألة الذي لم يشر إليه المصنف في كتاب الحاج. والمصنف اختار فيما سبق يعني في كتاب الحاج الترتيب، وهو أقوى عند الشارح أيضا، وهو أقوى. حتى منشأ الخلاف ما هو؟ لماذا وقع الاختلاف أن هذه الكفارات بنحو الترتيب أو أنها بنحو التخيير؟ يقول منشأه الآية والرواية. نحن عندما نأتي إلى الآية المباركة يقول الآية المباركة قالت في الحاشية في المائدة آية 98 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. إذن هنا ماذا قالت؟ أو تدل على الترتيب لو تدل على التخيير. يقول ومبنى الخلاف على دلالة ظاهر الآية العاطفة لهذه الخصال الثلاثة وهي البدنة ثم صيام إطعام 60 مسكين ثم صيام 60 يوم. يقول العاطفة للخصال بأو الدالة على التخيير، فإن أو تدل على التخيير. بحسب اللغة واحدة من معاني أو الدلالة على التخيير، هذا واضح. وكذلك الرواية دلت على أن أو في القرآن تدل على التخيير، فلهذا قال ودلالة الخبر. الخبر في الجزء الثالث عشر من الوسائل صفحة 166 الباب الرابع عشر من أبواب الكفارات الرواية الأولى. قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وكل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء. وهذه قاعدة عامة الإمام سلام الله عليه على فرض صحة الرواية، القاعدة عامة أن كل ما ورد في القرآن أو، فالقاعدة العامة أنه دال على التخيير لا على الترتيب، إلا إذا ورد في مورد خاص أن أو تدل على ماذا؟ تدل على الترتيب، عند ذلك نقدم ذلك الدليل الخاص على هذه القاعدة العامة. لماذا؟ لأنه من قبيل تعارض العام والخاص. هذا من قبيل أن المولى يقول يجب إكرام كل عالم، ثم يقول إلا النحو فإنه وإن كان عالما فلا يجب إكرامه مثلا. هذا من قاعدة بيّنت الرواية، قالت هنا كل أو في القرآن تدل على ماذا؟ تدل على التخير. حتى إذا عندنا وردت روايات قالت إلا في هذا المورد، يعني فيما يرتبط جزاء النعامة. في هذا المورد لا يوجد تخير وإنما يوجد ترتيب. ومن الواضح نقدم هذه الرواية الخاصة على تلك الرواية العامة. يقول منشأ الخلاف أن الكفارة مرتبة أو أن الكفارة مخيرة، بعض عمل بهذه الآية المباركة استنادا إلى تلك الرواية الدالة على أن أو تدل على التخيير وعلى ما روي، وبعض عمل على هذا الثاني وعلى ما روي نصا من أنها على الترتيب وهو مقدم. يعني وردت عندنا روايات نص في المطلوب، لماذا؟ لأن التي دلت بالعموم لها ظهور، والتي في الخصوص لها ماذا؟ ظهورها أقوى، فيكون من قبيل تعارض الظاهر مع ماذا؟ مع الأظهار، أو الظاهر مع النص الصريح. وقد تقدم في علم الأصول إذا تعارض عندنا ظاهر مع أظهر فإن الأظهر يكون مقدم. أما ما هي تلك الروايات التي دلت بنحو النصوصية والصراحة أنه يقدم؟ يقول روايات كثيرة موجودة في المقام. من هذه الروايات باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها. الرواية الثالثة من هذا الباب، الباب الثاني في بدل الكفارات، الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن سألته عن محرم. وقت منتهي إن شاء الله الرواية، خلوها إلى غد لبيان التقديم. والحمد لله رب العالمين.